الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الترهيب من غصب الأرض وغيرها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حق طوقه من 7 أراضين. رواه أحمد بإسنادين، أحدهما صحيح ومسلم، إلا أنه قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. قال: الترهيب من غصب الأرض وغيرها. هذا في بيان نوع من أنواع الظلم، وهو الظلم الذي يكون في الأراضي، الظلم الذي يكون في الأراضي بأن يأخذ الإنسان أرضا ليست له، يأخذها بغير حق ظلما، ولو استعمل في ذلك شهادة الزور أو استعمل الكذب أو أخذها بالقوة ونحو ذلك، المهم أخذها وهو يعلم بأنها ليست له، فهذا من الظلم، وهذا من أنواع الظلم الذي هو الظلم في الأراضي، وهو من كبائر الذنوب. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ذكر له الوعيد الشديد كما تسمعون في الحديث. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، ويدل على أن هذا الفعل كبيرة. لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامة الأرض، الحدود التي تكون في الأراضي، فهو يغيرها فيأخذ شيئا من أرض غيره بغير حق. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر، قيد يعني قدر شبر، وهذا لأجل المبالغة، ليس المراد أنه يأخذ شبرا، الوعيد لمن أخذ شبرا، لا، وإنما هذا تقوله العرب من أجل المبالغة، ولو كان شيئا قليلا، يعني يأخذ من أرض غيره ولو شيئا قليلا، حتى ولو كان أقل من الشبر، حتى ولو كان أقل من الشبر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر، يعني قدر شبر من الأرض، يعني المراد أنه أخذ شيئا من أرض غيره بغير حق، أخذ أرضا شيئا من أرض غيره. يعني وهذا يا إخوة يتصور كثيرا في الحدود بين الأراضي. نعم، الإنسان قد تكون له أرض ملك له، قد تكون بالوثائق وكل شيء، لكن قضية الحدود، حدود تلك الأرض، فإن لأرضه حدا ثم يشرع في أرض غيره، فبينه وبين أرض غيره حد، هذا الحد ما ينبغي أن يتجاوزه الإنسان، فيأخذ شيئا من أرض غيره بغير إذن، يأخذه بغير إذن، ويأخذه بغير حق، بالباطل، بالكذب، وبشهادة الزور، تزوير الوثائق وغير ذلك، فيأخذه ولو شيئا يسيرا. هذا مما يدل على أن الأمر ليس هينا حتى يتهاون الإنسان فيه. فمن كانت له أرض فإنه ينظر إذا احتاج إلى أن يعمل على أرضه، أرضا فلاحية ولا أرضا للبناء، يريد أن يبني عليها بيتا ونحو ذلك، فيراعي الحرص على الحد الذي هو له، فما دونه وما يتجاوزه إلى أرض غيره فإنه يحرص عن الابتعاد عنه أو أخذه بإذن صاحبه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. من 7 أراضين، وهذا يدل على أن الأراضين 7، السماوات 7 والأراضين أيضا 7، وهذا نص في هذه الآية، في هذا الحديث، أقول نص في هذا الحديث على أن الأراضين 7 كالسماوات. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك أيضا في كتابه، قال جل وعلا: الله الذي خلق 7 سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد، لأن الأرض لا تكون مثل السماء في العلو ولا في سعتها ونحو ذلك، وإنما المثلية هنا في العدد، هي 7 سماوات والأراضين مثل والأرض مثلها، أي هي 7 أراضين. قال عليه الصلاة والسلام: طوقه من 7 أراضين، يعني طوقه، يجعل ذلك الذي أخذه، ونفرض كما قال في الحديث أخذ شبرا، هذا الشبر يحسب من الأرض من الأعلى، قال شبر من الأعلى تنظر إليه يسيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوقه، يعني طوقه الله بذلك الذي أخذ، ذلك الشبر الذي أخذه. وطبعا قلنا الشبر وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمبالغة، وإلا ليس مراد للقيد. أخذ مترا يطوق مترا، أخذ مترين يطوق مترين، من سبع أراضين يعني إلى الأسفل. تنظر إليه الشبر من الأعلى يسير، لكن انظر إليه إلى الأسفل العمق، سبع أراضين يطوق به، يجعل يوم القيامة في عنقه طوقا في عنقه، يحمله إن يتكلف يوم القيامة حمله. وهذا ماذا يدل؟ يدل والعياذ بالله أن صاحب هذا الذنب يخزى يوم القيامة ويتعب. كيف يحمل هذا يعني شيئا عظيما يحمله، ويراه الناس أمام العالم يوم يحشرون ويرونه على هذه الحال، فيعلم أن هذا قد أخذ أرض غيره بغير حق، أخذ شيء من أرض غيره بغير حق، فإنه مفضوح. وهذه الصورة لا شك أنها عظيمة وفظيعة. الإنسان يوم القيامة يطوق من سبع أراضين مما أخذه من الأرض بغير حق، كما سيأتي في الحديث ذكر ذلك بغير حق، يأخذه فيطوق به يوم القيامة، فيكون يوم القيامة هكذا على هاته الحال، مفضوحا أمام الناس، مفضوحا أمام العالم، فيخزى يوم القيامة ويتعب به، لأنه يتكلف ماذا؟ يتكلف نقل ما ظلمه، نقل الشيء الذي أخذه ظلما يوم القيامة في أرض المحشر، فيكون في عنقه كالطوق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أراضين، يعني أخذه بغير حقه ليس له. الإنسان إذا أخذ شيئا وهو من حقه، أخذه ميراثا ولا أخذه هبة من غيره، ولا أخذه شراء اشتراه ونحو ذلك، فهذا أخذه بحق، أخذه بإذن صاحبه، أخذه بحق. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الوعيد هذا، ولذلك جاء التنصيص في هذه الترجمة أنه الترهيب من أخذ أو من غصب الأرض وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، يعني أخذه ظلما وأخذه اغتصابا وأخذه أكلا بالباطل. وفي الرواية الأخرى قال: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة. في الحديث السابق طوقه، وهنا قال طوقه الله، يعني يدل الذي يطوقه به وربنا سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن من ملك الأرض فإنه يملك قعرها إلى سبع سماوات، إلى إلى إلى إلى سبع أراضين. من ملك أرضا هذه في الظاهر في الأعلى يملكها، فإنه يملك قعرها إلى سبع أراضين. يعني مثلا إذا هو ملك أرضا لا يأتي إنسان جارا له مثلا يحفر نفقا تحت أرضه ويقول له أنت ملكك الأعلى والأسفل ليس لك. لا، الحديث ما دام يطوقه الله من سبع أراضين فهذا فيه دليل على أن من ملك أرضا يعني من الأعلى فإنه يملك قعرها أيضا إلى سبع أراضين. فليس لجار مثلا أن يحفر، هذه ممكن التصور في الجيران الذي بينهم حد ويريد إنسان يريد أن يبني، وأنت ما تعرف إذا بنى الأساس وجعل الحفر، فبعض الأحيان يحتاج أن يزيد نصف متر تحت الأرض باش يضع الخرسانة ويضع الأساس الذي يقوم عليه البناء، فربما يحتاج نصف متر ونحو ذلك تحت الأرض، ثم إذا غطى التراب قال ما هو ظاهر أنا عند الحدود، لكن هذا من الأسفل لا يجوز لك أن تدخله إلا بإذن صاحب الأرض، لا يجوز لك لأن هذا ملك له. أنت تقول لها هي تحت الفوق أنا واقف عندها بالمليمتر، لكن في الأسفل هو أيضا ملك له، لأن من ملك أرضا من الأعلى فإنه يملك قعرها إلى سبع أراضين. وطبعا ما دام يملك قعرها إلى سبع أراضين فإنه يملك علوها أيضا إلى السماء. أنت تملك الأرض، لو مثلا جار لك في الأعلى يعني مشى قولوا طلع 20 متر مثلا ثم جعل هكذا زيادة شيئا مسقوفا فوق أرضك، قال لكن هذه راه في الأعلى أنت ما تبنيش وما توصلش الفوق، لا لكن هذا ملكي، ما أملكه من الأرض أملكه إلى أسفل إلى قعرها من سبع أراضين وإلى السماء، العلو كله لك. فهذا الحديث يدل على هذا. ثم قال وروى البغوي بإسناده عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وهذا استدل به البغوي وغيره على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضين أو طوقه الله من سبع أراضين أنه يعاقب بالخسف. طبعا ذكرت من أهل العلم وهو الاحتمال الأول والأقوى عند كثير منهم أنه يطوق به، يعني يأتي يوم القيامة ويطوق به في عنقه يحمله ويتكلف حمله حمل ما أخذه ظلما. ومنهم من يقول إن المراد بقوله طوقه الله يعني خسف به في الأرض إلى سبع أراضين. والشاهد على هذا هاته الرواية، قال عليه الصلاة والسلام خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. ولا بأس أن يجمع بين الحديثين فيقال إن الله عز وجل يجمع له بين العقوبتين، هذا الذي يأخذ أرضا بغير حق يجمع الله له بين العقوبتين على ظاهر الحديثين. فالعقوبة الأولى أنه يخسف به في الأرض إلى سبع أراضين، والثانية أنه يطوق به يوم القيامة ويأتي يوم القيامة ويحمل ما أخذ ظلما والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.